وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أثناء الجماع لا بد أن يكون هناك سترة أم لا؟ إيه نعم ينبغي الاستتار. أقول ينبغي أن يكون، لأن عائشة رضي الله عنها تقول ما رأى مني ولا رأيت منه، اللهم صل وسلم عليه. يعني يظن الشخص أنه يعني في التعري أنه يكون أكثر لذة وأكثر، وهذا بالعكس، قد يرى ما يقززه ويذهب لذته. فالأولى الاستتار لا شك. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى مني ولا رأيت منه، اللهم صل وسلم. ولا نغتر ب يعني، بل يعني هذا عري في غير المباح في غير الحلال، نسأل الله العفو والعافية. وهكذا هذا من كيد الشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله. الحين صار العرف المرأة تكشف أي نعم عن محاسنها وعن سوآتها أحيانا، والرجل يسبل ثيابه، نسأل الله العفو والعافية. قال هل يشرع الاستغناء بالحجارة مع وجود الماء؟ الأكمل أنك تتبع الماء الحجارة، هذا هو الأكمل، كما مدح الله أهل قباء أهل مسجد قباء أن فيه يعني من يتطهر، فلما سئلوا قالوا إننا نتبع الحجارة بالماء. قال أما الأولى أن تتبع، ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ العقيدة حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع طابق الحكم الواقع فصحيح، وإن خالف الحكم الواقع ففاسد، تنقسم إلى صحيحة وفاسدة العقيدة، لكنها في المعنى العام حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم. وتطلق العقيدة على المعتقد، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومسائل ذلك المبسوطة. أما المنهج فهو الطريقة أو الوسيلة أو، وعلى كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدته ومنهجه كل ذلك توقيفي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فسبيله منهجه أي نعم، وهو هذا القرآن هذا الوحي بقسميه الكتاب والسنة. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. عليكم السلام. رجل حلف بالطلاق بالثلاث، في جاره، وش الكلام؟ حلف بالطلاق في بالثلاث، يا اخواني وضحوا الكتابة، الله يبارك فيكم. او صاحب السؤال يعني يسأل مباشرة، ما ادري يعني كان قال لك يعني متبرع. نعم، وكان سكران في هذا الوقت لئلا تذهب زوجته الى زوجته الى اميها قبل عيد الفطر، ولما افاق على خلاف ما كتب، لما افاق سألت زوجته يعني سألها ان عيد الاضحى ولا عيد الفطر. على كل حال من شكر باختياره فقد أزال عقله باختياره ويتحمل مسؤوليته عند بعض العلماء. على كل حال مثل هذه إذا لم يكن يسأل عنها سماحة المفتي، مثل أمور الطلاق، هل ورد صلاة ركعتين حجتين في الروضة؟ الروضة الشريفة من ضمن مسجده، روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال روضة من رياض الجنة، وليست رياض الجنة محصورة فيها، بل من رياض الجنة حلق الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فحلق العلم النافع وحلق الذكر ذكر الله عز وجل، مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى، تدبر معانيه، هذه أيضا من رياض الجنة. رجل سقط أثناء عمله في إحدى الدوائر في بلده، وأرادوا تعويضه بالمال مقابل سقوطه، فهل يأخذ هذا المال؟ لا بأس إذا كانوا أرادوا أن يواسوه وأن يعوضوه، وش المانع؟ ما حكم الدش الذي ينقل في أهل العلم على الإذاعة المرئية؟ على كل حال، الدش هذا يعني إذا استعمل في نقل الصلوات، نقل مظهر المسلمين وهم يصلون ويذكرون الله، نقل مثلا يعني دعوة العلماء، دعوة الدعاة إلى الله، صلحاء دعوة العلماء، فلا بأس. أما إذا استعمل في يعني في المعاصي، استعمل في المناظر المحرمة، فلا يجوز. هذا آلة يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، لكن قد يقال إن هذه صور ولا ينظر إليها. وبعض أهل العلم يقول إن تحريم الصور من باب تحريم الوسائل، يعني إذا كانت وسيلة إلى شر أو وسيلة إلى محرم فهي محرمة، أما إن كانت وسيلة إلى مباح أو وسيلة إلى أمر يتحقق بها حصول واجب أو تقويته، فالوسائل لها حكم الغاية، حكم الغايات. هل يجوز أن أعتمر على غير عن غيركم بعد أداء عمرتي؟ هذا سؤال يعني كانوا يقول أخرج من مكة إلى التنعيم. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة، حتى في حجة الوداع معه الآلاف ويقول خذوا عني مناسككم، ما أحد خرج إلى التنعيم غير عائشة رضي الله عنها لعذر، اعتمرت أحرمت بعمرة مفردة ما تمكنت منها، قال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج. فلما فعلت وطافت بين الصفا والمروة، طافت على البيت وبين الصفا والمروة، قال لها يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، إلا أنها أرادت أن تنصرف بعمرة مفردة بدل عمرتها التي رفضتها. وقال بعض أهل العلم اجتمعت لها عمرتين، أصبحت قارنة، وأيضا حصلت على عمرة مفردة. لكن الذي يلفت النظر أن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بها إلى التنعيم لم ينقل لنا أنه قال أغتنم الفرصة وأحرم اكتفاء بالعمرة الأولى. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يعتمر إلا عمرته التي مع حج قارنا وساق الهدي. والصحابة الذين اعتمروا عمرة مفردة تمتعوا بها إلى الحج، ومن لم يسق الهدي فسخها بعمرة، فسخ إحرامه بعمرة وأصبح متمتعا بها إلى الحج، كلهم يعني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول خذوا عني مناسككم. فمن لم يرضى ولم يقتنع بما عليه النبي عليه الصلاة والسلام لن يرضى. الذي لا يسعه ما وسع النبي لن تسعه الأرض ولا السماء، ولن يصل إلى الله عز وجل إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا شاب أملك محل بيع الهواتف محمولة، مع العلم أن بعض هذه الأجهزة تحمل كاميرا، فهل بيعها جائز أم لا؟ أفيدونا. يعني أنا كما ذكرت لكم قلت الكاميرا والتصوير، وهذا قال بعض أهل العلم إنها من باب تحريم الوسائل إذا كانت وسائل يعني إلى محظور إلى محرم فلا يجوز إذا كانت والله هذه، وهذه مما عمت به البلوى، إذا كانت مثلا هذه يعني يصور بها نساء أو يصور بها يعني تقتنص بها غفلات وعورات المسلمين وعورات النساء فهذا حرام لا يجوز. وقد تكون هذه الكاميرات يعني في التليفونات يرصد بها مناظر دينية تذكر، وعلى كل حال كل هذا قد عوضنا الله خيرا منه وهو القرآن، القرآن هو الذكر، صاد والقرآن ذي الذكر، فمن نسي القرآن نسي ذاكرته، وينبغي أن نعتاد بالقرآن ولا يعني نستبدل به غيره. على كل حال يا إخواني، لكل يعني لكل مخلوق مقدار، وأنا أجد أني يعني قد تعبت فأعتذر من الإخوة، والعذر عند كرام الناس مقبول، وأسأل الله أن يتغمدنا وإياكم برحمته وأن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.